نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس مصطلح الحديث في كتاب الباعث الحثيث، واليوم إن شاء الله ووفق سيكون آخر القول في مبحث الحديث الصحيح، وهو أول أقسام الحديث أو علوم الحديث. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة المعلقات في الصحيحين، وبعد أن ذكر وجوه ذلك سواء في صحيح البخاري أم في صحيح مسلم، قال أي ابن كثير، ثم حكى أي ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وهما كتابا البخاري ومسلم، سوى أحرف يسيرة، يعني سوى كلمات أو أحاديث معدودة انتقدت وبين شيء من الضعف أو الوهم فيها، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، أبو مسعود الدمشقي، الإمام ابن عمار الشهيد، الحاكم النيسابوري، عدد كبير من العلم، الإمام عبد الحق الإشبيلي، الإمام ابن القطان الفاسي، كل هؤلاء أئمة كبار تكلموا في حروف معدودة وأحاديث يسيرة من أحاديث ومرويات الصحيحين. قال ثم استنبط من ذلك أي من تلقي الأمة الصحيحين بالقبول القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، أن هذا التلق الذي تلقته الأمة بالقبول وأخذته وصححته، هذا يفيد القطع بأن هذه الأحاديث صحيحة، وهذا القطع هو بيان للحال وليس تفريقا بينه وبين ذلك الظن الكاسد الفاسد الذي يدعيه البعض هنا وهناك حول أن بعض الأحاديث يفيد الظن وأن البعض الآخر يفيد القطع. وسيأتي من كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعليق قوي جدا في مسألة الرد على من فرق بين القطع والظن فيما صح سنده من أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ. كثير هذه الكلمة كثيرا ما نسمعها أو نقرأها، إما من كلام العلماء سماعا وإما من مصنفاتهم قراءة ونظرا، الأمة معصومة عن الخطأ. فهل هذا الكلام على إطلاقه صحيح؟ وما هو الوجه الصحيح فيها أو في فهمه؟ أولا، يقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهذا دليل على عموم هذا اللفظ إذا أخذ بالمعنى الصحيح، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولكن هل من الممكن أن يفهم هذا الحديث فهما غير صحيح وبالتالي يكون مستنبطا منه وهو قولهم الأمة معصومة عن الخطأ يكون أيضا فيه مجال للخطأ في الفهم أو الاستنباط؟ أقول لا، لأنه عندما يقول العلماء الأمة معصومة عن الخطأ مستنبطين ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، أقول أي أمة هي المرادة وأي أمة هي المقصودة؟ هل هي الرعاع؟ هل هي الهمج الرعاع الذين لا يعرفون ولا يفقهون ولا يميزون؟ أم هي كل الأمة بعلمائها وعوامها؟ أم هي كل علماء الأمة بضلال من ضل منهم وبصواب من أصاب فيهم؟ لا، ليس واحد من ذلك كله، أو ليس هذا واحدا من ذلك كله، بل المختار أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة أن هذا إشارة إلى علماء الأمة الأثبات، علماء الأمة الأثبات العدول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفر عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا حديث حسن حسنه العلائي والإمام أحمد وغيرهما. إذا فعلت بدعة ما واشتهرت فلا يقبل من عامي جاهل أو من نفس متعلم جاهل أيضا أن يقول الأمة اجتمعت على هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكان ما سمعنا هذه الكلمة من العامة الذين قد يكونون مؤيدين لبعض البدع والضلالات والانحرافات يستدلون بهذا الحديث على تسويل البدعة التي هم متلبسون بها أو التي هم يرضونها ويقبلونها. فما ظنت أي الأمة صحته ووجب عليها العمل به، وذلك لوجوب صحته أو لثبوت صحته، فلما أنه صحيح فهل يتوقف في العمل به؟ لا، بل يجب العمل به مباشرة. قال فما ظنت الأمة صحته ووجب عليها العمل به لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر، يعني لا بد أن يكون صحيحا في حقيقته، قوله في نفس الأمر أي في حقيقة الشيء أنه حقا هذا الحديث الذي مثلا اتفقت الأمة على قبوله وقطعت بصحته هذا حديث من المتيقن عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نطق به وتلفظ به ورواه عنه الأئمة العدول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن وصلنا بالأسانيد الثابتة الراسخة القوية التي يسهل جدا أن تكون صوبا شامخا في وجه كل جاهل معتار يريد أن يفعل بعقله في أحاديث الصحيحين كما نسمعه من بعض القاصدين هنا وهناك، نراهم يفعلون ولكن معتمدين على عقولهم، معتمدين على أهوائهم وآرائهم، لا يفعلون أو لا ينقدون إذا نقدوا النقد العلمي القويم المبني على الأسس الذي يصدق فيه هذا الناقد من علماء أثبات وأئمة فحول. هذا لا يفعل، هذا لا يفعل عند هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لا يرثون لأولئك الأئمة والعلماء بالا ولا يقيمون لهم وزنا، فكيف بعد ذلك كله يلجؤون إليهم؟ إذا النقد إذا وجد فلا بد أن يكون على أصل، لا بد أن يكون على حجج، على براهين، على بينات. أما أن يلقى النقد على عواهنه وأن يلقى الكلام هكذا في الهواء فهذا لا يستقيم وليس بالنهج، وليس من النهج العلمي في شيء. بعد أن نقل ابن كثير هذه الكلمة عن الإمام ابن الصلاح قال: وهذا جيد. هذا كلام ابن كثير وهذا جيد، لماذا؟ لأنه رجح كلام ابن الصلاح. قال: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. أن يأتينا النووي أو غيره رحمهم الله جميعا من أئمة العلم في مسألة فيأتون بما يخالف وجه الحق فيها، فإننا نخطئ هذا القول بكل يسر وسهولة، وبخاصة أن هذا القول مما يقول به أو ممن يقول به أئمة كبار كابن الصلاح وابن كثير وشيخ الإسلام تيمية وجماعة كثيرين كما سيأتي معنا بعد قليل. إذا لا يستعظمن أحد أن يقال أخطأ النووي في هذه المسألة، لأننا إذا لم نخطئه وقعنا بما هو أبهى وأمر، إذا لم نخطئه فبمعنى ذلك أننا صححناه، وإذا صححنا قوله فمعناه أننا خطأنا الآخرين، فما هربنا به من تخطئته وقعنا بما هو أعظم منه من تخطئة الآخرين. ثم قوله: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، عليه أن يطالب بالدليل. فما هو الدليل؟ في الحقيقة لا دليل، لا دليل على ذلك، طالما أن هذا حديث صح سنده وتلقته الأمة بالقبول وعملت به، لماذا لا يقطع فيه؟ والأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا. فهذا من هذا الباب، فنحن علمنا هذا الحديث صحيحا وصدقا وحقا، فكيف نتركه إلى قول جانب الخطأ فيه أغلب من جانب الصواب؟ فهذا القول قول مردود لا يلتفت إليه. يقول ابن كثير بعد هذا كله: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. فهنا تعليقان للشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل. أما التعليق الأول فمرتبط بمسألة صحة أحاديث الصحيحين. قال: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها. قال رحمه الله وعفى عنه: فلا يهولنك إرجاح المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقذها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذا كلام جامع، كلام علمي قويم، وإن كان من يقرأه ابتداء قد يشكل عليه في بعض القضايا أو في بعض العبارات. لذلك فإن على هذا الكلام 5 تعليقات. أما التعليق الأول فهو قوله أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، فنقول هذا كلام كأصل هو الذي لا يجوز أن يكون سواه. لا شك أن الأصل في أحاديث الصحيحين الصحة والثبوت، ولا ينفي هذا القول أن يكون في بعض منها شيء من الوهم إن كان عن بينة كما سيأتي في التعليقات الأخرى. أما التعليق الثاني فهو حول تأويله رحمه الله، تضعيف الدارقطني وغيره بعض الأحاديث. فماذا قال؟ قال على معنى أن من تفادوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. فنقول هذا كلام ليس بمستقيم. فكم من حديث أعله الدارقطني بالإرسال، والإرسال علة فادحة عند أهل الحديث. فهل يقال بعد هذا كله إن انتقاد الدارقطني لبعض الأحاديث إنما هو متعلق في درجة الصحة، أي ليس في أعلاها وإنما في أوسطها أو أقلها، ولكنه على وجه العموم صحيح؟ لا، فالمرسل لا يكون صحيحا. وكذلك إن أعله بالإدراك أو بالبلاغ، مثلا أن يأتي راوي ويقول بلغنا عن فلان كما في صحيح البخاري بلغنا عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما انقطع عنه الوحي كان يريد أن يرمي بنفسه. كيف يقول هذا الكلام؟ نحن لا نرده رأيا ودراية وعقلا، ولكن نقول هذا بلاغ من بلاغات الزهري، وبالتالي ما هو دليله؟ وأين أسانيده؟ إذا هو مردود. ويزاد على ذلك بعد النظر في الخبر رواية، يزاد عليه النظر دراية، فيقال ليس هذا من صفة النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثل هذا الفعل. وهكذا روايات عدة، نعم قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكن لا يقال بأن كل حرف في صحيح البخاري صحيح فكأننا نعني بذلك كأنما هو نسخة أخرى من كلام الله تعالى، وحاشا لله. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا كل ما كان من عند غير الله، كل ما كان من صنعة البشر ومن تأليفهم ومن صياغتهم، فلا بد أن يكون فيه خلل، لا بد أن يكون فيه نقص. نعم قد يتفاوت النقص والخلل عندما نقول صحيح البخاري وعندما نقول مثلا صحيح ابن خزيمة أو مستدرك الحاكم أو سنن الترمذي، هل بينهما تقارب؟ لا، هذا في واد وذاك في آخر، فلا يلتقيان صحة ولا ثبوتا ولا منهجية ولا لغة في الصحة والثبوت. وهكذا إذا ليس من ثبت عندنا أن صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهي أعلى الكتب درجة ثبوت من كتب علماء الإسلام. ولكن هل كل ما فيها صحيح؟ يجب أن يقول كل عاقل لا. أما الأمر الثالث فهو قوله وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فأقول هذا كلام عجيب. الإمام ابن القطان الشافعي في كتابه بيان الوهم والإيهام تكلم على حديث كثيرة في الصحيحين. الإمام ابن حزم بل الإمام البخاري ضعف الحديث الذي اختاره مسلم في صحيحه وهو حديث خلق الله التربة يوم السبت. ضعف الإمام البخاري وقال هذا من قول كعب الأحبار. أما نحن فنخط الإمام البخاري فنقول لا أصابع مسلم فالحديث صحيح فله طرق عدة والقول بأنه عن كعب الأحبار بلا دليل. ولقد تعلمنا من أئمتنا رحمهم الله ألا نأخذ قولا أي قول إلا بدليل حتى نسأل منه، فليس عندنا هذه الهيبة التي تجعل القول بحد ذاته حكما أو دليلا. لا، إنما الدليل هو البينة التي ينجلي معها الشك ويطول من خلالها الغيب والظن. حينئذ لما نظرنا في كلام البخاري في نقده لهذا الحديث أقول رفضناه لأنه لم يبني على دليل، فجعلنا القبول موصولا بكلام الإمام مسلم. ونحن على كلتا الحالتين ولله الحمد، إذا قبلنا قول مسلم نكون قد خطأنا البخاري، وإذا قبلنا قول البخاري نكون قد خطأنا مسلما. إذن سبيل التخطئة والتصويب كيف يكون وعلى أي شيء يكون؟ لا يكون إلا بالبينة والدليل لا بمجرد القول والقيل. فقول الشيخ أحمد شاكر وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها قول غريب، فكم هناك عدد كثير من العلماء تكلموا على بعض الأحاديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فلا يقال مثل هذا الكلام. وأما النقطة الثالثة وهو أو الرابعة وهو قوله وزعم الزاعمين فلا يهلنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، فأقول هذا كلام لا يقصد به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أهل الحديث الذين أشرنا إليهم أنهم تكلموا عن بينة وعن علم وعن هدي وعن منهج دقيق، ولكنه يقصد به أولئك الضالين في أوائل هذا العصر كأمثال أبي ريا وغيره ممن نقدوا أحاديث الصحيحين في عقولهم العرجاء وفي أفهامهم العوجاء ولم يختلقوا في نقدهم وكلامهم من كلام أئمة العلم ومن منطلقاتهم ومن حججهم ومن براهينهم ومن قواعدهم وأسسهم، ولكنهم انطلقوا من أهوائهم ومن ترهاتهم العقلية زعموا إن هي إلا جنون يسمونه عقلا. فكيف لا يقال في أمثال هؤلاء أن كلامهم إرجاء وأنهم زاعمون؟ لا شك أن كلامهم إرجاء لأنهم ليسوا أهل علم، فضلا عن أن يكونوا من أهل علم الحديث ومن أهل الحديث. لذلك تشدد النكير عليه بأن قال إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين، فينبغي أن يحمل كلامه على ماذا؟ على هذه المسألة، أنهم أو أنه قصد أولئك الضالين ولم يقصد من تكلم من أهل العلم في بعض الأحاديث عن بينة وعن حجة وعن منهج قائم قوي. والدليل على ما سبق كله قوله في الآخر يقول وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقضها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة والله الهادي إلى سواء السبيل. أقول لا يكون ذلك التتبع الدقيق ولا يكون ذلك النقد الدقيق العلمي ولا يكون ذلك الحكم الذي قائم أو الذي هو قائم على بينة وعن بينة، لا يكون إلا من طلاب العلم الأسباب ومن أهل العلم العدول، أما أولئك فهم ليسوا من هذه البعثة ابتداء، فحينئذ لا يلتفت إلى كلامهم. وأما طلاب العلم وأهل الحديث فهم الذين ينظرون بتتبع وينقدون بدقة ويحكمون عن بينة، وهذا ما خلط إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في خاتمة كلامه، وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. وأما التعليق الثاني للشيخ أحمد شاكر رحمه الله فهو متعلق في مسألة القطع والظن، وهو كلام حقيقة ليس بحاجة إلى تعليق لوضوحه وقوته وجزالته وعلو إيمان صاحبه بالمنهج الحديثي العلمي الدقيق الذي خلفه أئمة العلم. ماذا قال؟ قال اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظن؟ قال وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. قال أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. قبل أن نتمم لابد أن نذكر شرحا لكلمة قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وظني الثبوت وظني الدلالة، إن نسمعها كثيرا لكن قد لا يفهمها بعض الناس. قطعي الثبوت هو ما ثبت قطعا، يعني ما صح وحمل على أنه ثابت الثبوت القطعي الذي لا مجال للشك أو الريب أو الظن فيه. أما الثبوت الظني فهذه الكلمة لها أحد محملين، لها محمل حسن جيد وهذا هو كلام أهل العلم وأئمة الإسلام العدول الثقاء الأتباع، وهو ما دون المتواتر، اصطلحوا اصطلاحا على ما دون المتواتر من الأحاديث بأنها ظنية، أي ليست قطعية ومروية بذلك العدد الجم من الصحابة عن النبي ومن التابعين عن الصحابة وهكذا، فهذا حينئذ اصطلاح لا مانع منه. أما الوجه الآخر من الاصطلاح فهو أن يقصد به الثبوت الظني، أي أن هناك ظنا في ثبوته، بمعنى أنه ثابت لكن هذا الثبوت قد جاء عن طريق فيه ظن. قولكم جاء عن طريق فيه ظن نفس هذا القول فيه ظن، فما هو الدليل عليه؟ إذن هذا تفريق من حيث الثمرة لا دليل عليه أو لا وجه له، ومن حيث البدء والأتى لا دليل عليه. وأما قولهم قطعي الدلالة فيقصدون به أن دلالته ومعناه لا يحتمل إلا معنى واحدا، واضح الدلالة جدا لا يختلف في دلالته. وأما قولهم ظني الدلالة أن دلالته تواتر معنوي، وهذا ما ينكره بعض الأحزاب المعاصرة، يقولون المتواتر الذي نقبله فقط هو المتواتر اللفظي، أما المتواتر المعنوي فلا نقبله. سبحان الله، هذا تناقض. الأحاديث أصلا رويت بالمعنى، فكيف تقولون تواتر لفظي؟ لكن في حقيقة الأمر هؤلاء هم من المنكرين للسنة، لكن بثاؤب جديد وبلبوس يغرر. حينئذ ينبغي أن يتنبه المسلم إلى تلبيساتهم وإلى مصايدهم حتى ينجو وينجي من يستطيع من إخوانه وأصحابه. قال أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره من الصحيح يعني ما لم يكن متواترا كالمشهور والعزيز والغريب والذي يسمى كله آحادا، وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي التقريب. وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم. قال في الإحكام: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم أي الاعتقاد والعمل معا. ثم أطال في الاحتجاج له أي هذا القول والرد على مخالفيه في بحث نفيس. قال: واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. أقول ابن الصلاح كأنما هو توسط رحمه الله بين قول من قبل الحديث الصحيح فجعله بمجرد صحته قطعية الثبوت، وبين من جعل قيد قطعية الثبوت موصولا بماذا؟ بالتواتر. فتوسط ابن الصلاح وقال: ما كان مرويا في البخاري ومسلم أو أحدهما هو الذي نقطع بصحته، وما لا فلا. ونقول هذا كلام رحم الله قائلا، هو كلام متناقض. الآن عندما قبلنا روايات البخاري ومسلم، هل قبلناها لأن البخاري أو مسلم رواها فقط، أم قبلناها لأنها ذات أسانيد صحيحة ثابتة علية قوية؟ لا شك أن الثاني هو الصحيح. فإذا جاءنا في مسند أحمد إسناد حديث كإسناد ما رواه البخاري، فنقول هذا نقبله لأنه، أو هذا نقول قطعي الثبوت لأنه في ماذا؟ في البخاري أو مسلم، وهذا ليس قطعي الثبوت لأنه في مسند أحمد، مع أن الأحمد يروي الحديث حديثا آخر بنفس الإسناد. وكم من حديث قال عنها أو عنه أهل العلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، حينئذ هذا تفريق أصلا لا دليل عليه. إذ الذي يجعلك قبلت البخاري أو ما رواه البخاري أو مسلم ليس كونه أو كونه رواه البخاري لذاته لشخصه، ولكن لأن البخاري معروف بالتثبت والإتقان وعلو الشأن وما شابه ذلك. فإذا جاء إمام آخر وعالم ثاني فروى حديثا آخر بإسناد فإسناد البخاري صحته بل أعلى أحيانا درجة، فلماذا ترفض هذا وتقبل ذلك؟ هذا كلام لا يقبل. فهذه نقطة مهمة يجب أن تفهم جيدا. قال: هكذا قال أي ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي ناصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسرائيليين والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسي أو السرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب ومن زاغون من الحنابلة وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية وعن أهل الحديث قاطبة وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف. نقف هنا ونتمم بعد العشاء لكي نعوضكم عن ما مضى في أول الدرس إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نصير على الإخوة نتابع الدرس بعد الحمد لله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على نبيه صلى الله وسلامه عليه. بعد أن نقل الشيخ أحمد شاكر كلام أهل العلم في هذه المسألة كان من ضمن من نقل عنهم قوله وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، فلا بد من تعليق ها هنا وجلي شيئا قد يشكل على بعض الأذهان بأن يقال كيف يشير الشيخ أحمد شاكر إلى هؤلاء المنحرفين عن العقيدة الصحيحة في الحق. فالجواب مكون من وجهين، أما الوجه الأول فلكي يشير إلى أن هؤلاء القوم أنفسهم هم يقولون بهذا الشيء أو أن كثيرا من علمائهم يثبتون هذا الذي طرح منهم انتيوخ ويرده، فهم متناقضون في أنفسهم أو فيما بين أنفسهم. وأما الأمر الثاني وهو تابع للأول لكن فيه زيادة إيضاح، وهو أن يقال أن الأشعرية حقا لا مذهب له، بل كل واحد منهم له مذهب قائم بذاته وله تفكير مستقل برأسه، فلا يجمعه المذهب ذو أصول وقواعد وأسس، وإنما هكذا فقط ينتسبون هذه النسبة. وأما من حيث حقيقة الأمر فكل منهم له رأسه الخاص به وله فكره وله رأيه وله تصوره بعيدا عن المنهجية العلمية المبنية على حسن التصور والإدراك لأصول هذا الدين وقواعده. ثم قال رحمه الله والحق الذي، وهذا هو الكلام الذي يكتب بماء الذهب، قال والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري قراني أي ينتج عن النظر والبرهنة العلمية ليس مجرد التفكير والإدراك العقلي، لا تحصل أو لا يحصل أي هذا العلم إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلم، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكره، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. وهذا ما سبق أن ألمحت إليه أن تخصيص الصحيحين أمر لا يوافق العقل ولا النقل. لماذا؟ لأن الصحيحين لم تقبل أحاديثهما إلا من أجل الصحة لا من أجل أن الراوي هو البخاري أو مسلم، هذا لا يقال. قال وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتوقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها. واسمعوا الكلام العذب الزلال، قال ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. ومنه زعم الزاعمين أن الإمام لا يزيد ولا ينقص إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم الزيادة أو الزيادة هذا اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإنما الهدى هدى الله. هذا هو كما قال ذلك الشاعر. فهذا الحق ليس به خطاء فدعني من بنيات الطريق. كل كلام ليس له زمان فهو من بنيات الطريق. وأن هذا الكلام وهو العلم الذي لا علم سواه لأنه مبني على القواعد المستنبطة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعد أن وضح بكلامه المعدود العظيم هذه المسألة أشار إلى تفريق آخر أو إلى عقيدة أخرى عند بعض الملل أو بعض المحل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. سبحان الله، كيف الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ وآيات القرآن تصرح بهذا بجلال. بل هذا ما يجد كل واحد من نفسه أنه مؤمن ثم يزداد يقينه. بل الله تبارك وتعالى جعل اليقين درجات، وقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إذن هذا اليقين له درجات. وهذه الآية قال ولو تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآن اطمئنان القلب إيمان أم ليس بإيمان؟ إيمان. هو لم يمس بإيمان أصلا، قال آمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيماني ويقيني اطمئنانا بهذا الاعتقاد الذي أدين الله تبارك وتعالى به. فهذه نقطة مهمة جدا، أن معظم هؤلاء يخرجون وينطلقون من كلامهم ومن أفكارهم ومن عقائدهم من العقل الذي هم لا يستطيعون الاستقلال به، فضلا عن أن يكون ذلك العقل حسما على نصوص الوحيين الشريفين كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، وهو ابن كثير قال حاشية، قال ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي أو السرخسي من الحنفية. قال أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك، وقال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا توافق فيه هؤلاء الأئمة. وهذا السطر الأخير من تعليق العلامة أحمد شاكر، من تعليق الإمام ابن كثير عفوا على كلام شيخه شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف الصالح عامة هو عدم التفريق بين القطع والظن المتواتر والآحاد، ليس تفريقا اصطلاحيا ولكن تفريق يبنى عليه أحكام فاسدة ويثمر ثمارا فجة سيئة تفسد العقائد والأجواء. فلو كان هذا التقسيم مجرد تقسيم مصطلحي كما نقول منقطع ومقطوع ومتصل ومرسل فلا مانع، لكن هذا تقسيم ينعكس بالنقض على قواعد مسلمة لم يعرف سواها سلف الأمة الصالحون. فالسلف الصالح عندما كانوا يتلقون السنة لم يقولوا نريد العقيدة أن يأتينا بها 10 أو 15 حتى تصبح قطعية وما كان سوى ذلك ظني لا نؤمن به. هذا كلام لم يخطر ببالهم رحمهم الله، وهم القوم لا يشقى جليسهم بل يشقى أعظم شقاء التارك لقولهم والمتنكب سبيلهم. بل الله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدى والرشاد والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.